هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: فكان عاقبتهما كان عاقبة الشيطان والقس الذي ضل له أو من على شاكلتهما، فكان عاقبة المضلل والمضلل، فكان عاقبتهما المضلل والمضلل أنهما في النار. أيوة، كونهما في النار عاقبتهما. نعم، فكان عاقبتهما أنهما في النار، هي اسم أنهما في النار. أيوة، كونهما في النار عاقبتهما، في نهايتهما ونتيجة ما فعلا أن المضلل والمضلل كل واحد منهم في النار. وهذا إخبار من الله تعالى لنا في الدنيا لنعتبر بهذه الشرائح التي ضلت وضاعت، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فكانت نهايتهما ونتيجة أنهما المضلل الشيطان والمضلل وهم بني آدم الذين ضلهم الشيطان أنهما في النار عياذا بالله خالدين، الشيطان ومن أضله خالدين في حال كونهم خالدين فيها، باق خالد مقدر خلودهم فيها، وذلك جزاء الظالمين. إذن جزاء الواضعين العبادة في غير موضعها الداعين غير الله هذا الشيطان ومن اتبعه، هم يعني جزاءهم ومكافأتهم وحقهم أنهما يخلدان في النار عياذا بالله تعالى. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا، يا حرف نداء للبعيد، أي وصل للنداء، وهال التنبيه، الذين جمع الذي، آمنوا صلة الموصول، يا من اتصفتم بالإيمان. وذكرنا في هذه الدروس المباركة أن آمنوا إذا جاءت تشمل 11 جملة. يا أيها الذين آمنوا، الإيمان بالله وربا معبودا بحق متصف بصفات الكمال والجلال، وملائكته عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكتبه التي أنزلها على رسله كالتوراة والإنجيل والزبور والصحف والقرآن، نؤمن بهذه الكتب أنها نزلت من عند الله وأن أهلها استحفظوا لها وضيعوها، التوراة والإنجيل، وأن المحفوظ هو القرآن، وأن القرآن نسخ الكتب المتقدمة، قال: ومهيمنا عليه، وقال جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لا يسمع به إنسان ولم يؤمن إلا دخل النار، بالله وملائكته وكتبه ورسله ويؤمن بالرسل، كلهم يبلغون عن الله، وكلهم جاءوا بعبادة الله وتوحيده وبتحريم الشرك والظلم وبالمحافظة على الجواهر الستة. كل الديانات تحافظ على الجواهر الستة: الدين والنفس والعقل والنسب والعرض والمال. وبعض العلماء يجعل النسب والعرض واحد، يجعلهم خمس. اتفقت العقول على المحافظة على هذه، لأن يقال لها الضروريات، إذا لم يحافظ عليها لا يبقى بقاء للكون ورسله. ولا ينطقون عن الهوى ومعصومون فيما يبلغون، وإذا اجتهدوا وكان اجتهادهم خلاف الأولى جاء القرآن وبين لهم، جاء الوحي وبين لهم. وهل الرسل تجتهد أو لا تجتهد، أو تجتهد في أمور الدنيا فقط؟ أقوال للعلماء، والنتيجة أن الخلاف لفوي، كما يقول أبو اليسر الحنفي في كتابه في الأصول، قال الخلاف لفوي. نعم، لأن الرسل إذا بلغت شيء هو بالنسبة لأمتهم وحي، لأن الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه، فإذا أمر اجتهد الرسول وقال لنا اجتهاده هو بالنسبة لنا وحي، لأن الله أمرنا باتباعه. فإذا جاء من ربه ما يخالفه يكون ذلك نسخ، إذن الخلاف يطلع لفظي، ما يطلع له ثمرة، وهي مسألة فيها إشكالات. وملائكتي وكتبي ورسله واليوم الآخر، اليوم الآخر هذا خوف الله به خلقه، قال اتقوا يوما ترجعون فيه، وقال إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وقال يوم يفر المرء من أخيه، وقال جل وعلا يوما يجعل الولدان، فخوف من يوم القيامة وحذر منه، لأنه يوم عقيم لا يوم بعده، إما سعادة أبدية أو شقاوة أبدية، نرجو الله السلام والعافية، كما قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. وبالقدر خيره وشره. إذن هذه أركان الإيمان الستة يا أيها الذين آمنوا. والقدر سر الله تعالى، وكم من العلماء الفحول ضلوا في هذا الباب. والله تعالى خلقنا وخلق عملنا، والله خلقكم وما تعملون، ولله المثل الأعلى، الزارع يزرع بذرة التمر وبذرة القمح وبذرة العنب ويزرع بذرة الشوك، والزارع وهو مخلوق يريد بالشوك أن يجعله زريبة على البستان، ويريد بالتمر أن يؤكل. والله تعالى خلق بعض الخلق لتظهر فيهم سطوته ونقمته وجبروته وعظمته وأخذه للظالمين أخذ عزيز مقتدر، وخلق بعض الخلق خير لتظهر فيهم رحمته ورأفته وعفوه وكرمه، وبضدها تتبين الأشياء، وهو الخالق لا يسأل عما يفعل. ولكنه رحمة بالخلق وتفضلا عليهم لا يعذب أحدا إلا بعد الإعذار والإنذار وبعد قيام الحجة أبدا. والعبد لا يعرف ما كتب له في اللوح المحفوظ حتى يترك العمل الصالح. ما في أحد يعرف ما الذي كتب له، ما في إنسان يعرف هل هو شقي أو سعيد، إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذا من أهل الجنة، أو يقول لهم هذا من أهل النار. نعم، قزمان قال لهم أما إنه من أهل النار، وأبلى بلاء حسن، فالصحابة قالوا نكون معه، كيف من أهل النار وهو يقاتل في المعركة؟ لما أذلقته الجراحة قال قاتلت حمية، وقتل نفسه. ثم قال اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ما يمكن يدخل الجنة إلا المؤمن. ومخيريق ما صلى اليهودي، قال يا يهود والله لا تعلمون أنه رسول الله وأنا ذاهب للمعركة، فإن مت مالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقدر يسبق على الإنسان. وهذا الذي كان يجعل الإمام سفيان الثوري لما كبرت سنه يكثر البكاء. وكان عمر يسأل حذيفة أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق؟ يقول لا والله لا أزيدك. لا، كان أمين السر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكان يعرف المنافقين. وكان عمر يسأله يقول لا أنت لست من لك. لما أكثر عليهم قال ألم يبشرك رسول الله بالجنة؟ قال لعله على شر، لعله على شر. وفي البخاري إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولما استشكل الصحابة آية الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، قال جفت الأقلام وطويت الصحف. قالوا يا رسول الله ففيما العمل إذن؟ لما لا نتعب أنفسنا ما دام كل شيء منتهي؟ لما لا؟ قال اعملوا اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يا سمعت واحد يقول تقول له صلي يقول لك ادعي لي افعل، لا تعق والديك ادعو لي، لا تفعل، لا تترك صلاة الجماعة، لا تغتاب الناس. طيب والمشكلة انه يأتي بالقدر في امور العبادة والدين، وامور الدنيا لا يأتي بالقدر فيها. اذا جاء العمل ما يقول ادعي لي ان الله يرزقني وينام في البيت، يذهب الى العمل. واذا جاءت الصلاة يقول ادعو لي، ما لك تكيل بمكيالين، مكيال للدين ومكيال للدنيا. تتخلف عن الصلاة ولا تتخلف عن العمل. تذهب لأصدقائك ولزوجك وتغيب عن امك وعن ابيك. اذا ما يصلح هذا. والقدر يستدل به على المصائب لا على المعائب. إنسان إذا تاب من معصية وقيل له فعلت يقول هذا الشيء قدره الله والحمد لله رزقنا التوبة. أما إنسان يظلم الناس ويقول هذا قدره الله علي، نحطه في السجن ونؤدبه ونقول هذا شيء قدره الله علينا، كما قال عمر للرجل الذي سرق وقال له كيف تقطع يدي والله قدر علي السرقة، قال كيف تعترض علينا والله قدر علينا أن نقطع يدك. عمر فهم. أيوة. ولذلك لما قال موسى لآدم أنت أبو البشر خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال أنت موسى كلم الله تلومني على أمر قد قدره الله قبل أن أخلق بأربعين سنة، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. صحيح. إذن يا أيها الذين آمنوا تشمل أركان الإيمان الستة، وتشمل أركان الإيمان الخمسة، أن تؤمن، أن تشهد أن لا إله إلا الله، وتشهد أن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة. لاحظوا ألفاظ الشريعة دقتها وشمولها، ما قال أن تؤدوا الصلاة، قال أن تقيموا الصلاة، وقال يقيمون الصلاة، وقال ما أقاموا الصلاة، لأن كلمة يقيمون يؤدونها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وأندابها. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة زكاة أموالهم المفروضة عليهم ويصومون رمضان إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا ويحجون بيت الله الحرام. هذا يا أيها الذين آمنوا تشمل هذه 11 جملة. اتقوا الله اتقوا وقى وقى قي نعم. والتقى هو أن تجعل بينك وبين عذاب ربك وقاية بالطاعة، ما تحول بينك وبين عذاب الله بالطاعة، تجعل الطاعة بينك وبين المعصية تقيك. ولذلك وقاه يقيه إذا حال بينه وبين ما يضره. فالتقى أصل إيو تقى، وهو ما تتقي به النار من ترك المعاصي ومن فعل الخير ومن الابتعاد عن الشبه وعن الابتعاد عن موارد العطب. ولذلك الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور. التقى أن تترك هذه المحبوحة بين الحرام والحلال، التقي يتركها، لأنك لو تركت حلال ما في شيء، لكن لو تعمل حرام مشكلة. ولذلك ينبغي لنا أن يكون من ثقافتنا ومن عرفنا التقى، أي مسألة مشبوهة نتركها. فإذا فعلنا ذلك بورك لنا في أولادنا وأعمارنا وأموالنا وعشنا سعداء، وإذا متنا فرحنا بالموت لما نرى من كرامة الله ولما نرى مما أعد الله لنا. لكن هذا للمتقين. والتقى لا ينال يا أحبة إلا بالمكابدة، لا يمكن أن يتقي العبد إلا إذا كابد جاهد جاهد. والذين جاهدوا جاهدوا. أما الذي يأكل الحرام لا يمتلئ قلبه من التقى، الذي ينظر إلى الحرام لا يمتلئ قلبه من التقى، الذي يمتلئ أذن سماع من الحرام لا يمتلئ قلبه من التقى، الذي يتكلم بالحرام، الذي يشرب الحرام، يمشي للحرام، يلمس الحرام. لا، التقى لا يأتي إلا من تجرد من إيش؟ حاول أن يجرد نفسه من المعاصي وعمل الطاعات، فينمو الإيمان في القلب كما تنمو الشجرة. والتقى لا يكون إلا بالعمل، ما في تقى إلا بالعمل أبدا. العمل هو الذي يسقي الإيمان في القلب وينميه. فإذا عمل المسلم الأعمال الصالحة مع وجود الإيمان في القلب، هذه الأعمال تغذي الإيمان وتقوي ويرسخ، فيصبح الإيمان كالدوحة الكبيرة، فتهون عليك أمور الدنيا لأجل رضا الله، ولا تتحرك إلا لله، ولا تقعد إلا لله، ولا تغضب إلا لله، ولا ترضى إلا لله، فتكون من أولياء الله. فما أردته يعطيكه الله، وما خفت منه أمنك الله منه. وإذا جاءتك شياطين الإنس والجن يريدون الإيقاع بك دفعهم ربك عنه، إن الله يدافع. إذن الأمر قريب يا أحبتي، لماذا لا نخطط لنكون من الأتقياء؟ ما الذي يمنعنا من أن كل واحد منا يخطط ويكون من الأتقياء؟ والأتقياء لا يقاومون ولا يهزمون، ولو جاءهم أهل الأرض يريدون الإيقاع بهم لا يستطيعون، لأنهم أولياء الله، وأولياء الله الله يدفع عنهم ويعزهم وينصرهم ويرفعهم. لكن خلق الإنسان ضعيفا عجولا لا يتمالك، أيوة. إذن يا أيها الذين آمنوا تشمل أركان الإيمان الستة أركان الإسلام الخمسة. اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعته. اتقوا الله. ولتنظر نفس، أي ولتنظر كل نفس، اتقوا الله ولتنظر، أي وما للمضاف يأتي خلفاء عنه في الإعراب إذا ما حذف. أيوه. ولتنظر كل نفس، كل حذفت، ولتنظر نفس ما قدمت، أي كل نفس تنظر ما الذي قدمت ليوم القيامة، غدا يوم القيامة، وغدا لناظره قريب. خلاص سرعة العمر، انظروا إلى واحد ينظر إلى الساعة، العمر دقائق، قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. هذا الحق المعنى جيد. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تنظر نفس تتأمل وتعرف ما الذي قدمت ليوم القيامة. ويوم القيامة لا يوجد فيه إلا حسنات وسيئات، ما فيه حسنات عملتها في الدنيا كتبت لك، وسيئات عملتها في الدنيا كتبت لك، وهذه السيئات والحسنات توزن، فإن رجحت حسناتك فزت، وإن رجحت سيئاتك وقعت في الورطة. فمن ثقلت موازينه فأولئك فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، كنت تسخر من المتقين، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا سخريا حتى أنسوكم ديني وأنسوكم يعني الهزء منهم. فلذلك ولتنظر نفس ما قدمت ليوم القيامة. والأمر سهل ويسير والطريق واضحة. أول شيء التوبة، أول شيء تتوب، ثاني شيء تتعلم، ثالث شيء تعمل، رابع شيء تدعو إلى ما تعلمت، خامس شيء تصبر على الدعوة وعلى تبعاتها، بعدين تفوز. أما الذي يريد الجنة وهو ليس مستعد لأن يبذل من ماله ووقته وجاهه لربه ولدينه ولأمته، هذه مغالطة. أنت تريد الجنة وتريد أن ينجوك ربك من النار، وأنت تريد مالك لنفسك، وتريد جاهك لنفسك، وتريد وقتك لنفسك، وتريد راحتك، وتريد أن تبقى سعيدا وأنت لا تقدم لا لدينك ولا لأمتك، هذا ما يمكن، هذا أبدا ما يمكن، هذا لا بد من البذل. وقل اعملوا، وقل اعملوا، حجبت الجنة بالمكاره، حديث الصحيحين عن أبي هريرة، حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. قال العلماء من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، صام، صلى، تصدق، بر بوالديه، غض طرفه، كف لسانه، قام ليله صام نهاره بذل من ماله من جاهه من وقته تحمل لجيرانه ولإخوانه ولأصدقائه تحمل الصعوبة دخل الجنة. ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل جهنم، أكل كما يحلو له ونظار وتكلم وقام وجلس ومشى ولا يسأل، أكل أكل شرب شرب نظر نظر كلام كلام سمع. ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل النار. قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فاتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا الكلام موجز وفيه معاني كثيرة، ولو تأملناه وعملنا به لسعدنا في الدنيا ورحمنا في الأخرى. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يقال للناس في المحشر اقرأ كتابك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنت حاسب نفسك، فإذا قال ما فعلت وما جاءتني الرسل يقال لجلده تكلم، فيقول جلده كذبت إلا جاءتك الرسل وفعلت المعصية يوم كذا في وقت كذا في ساعة كذا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله أنطقنا الله. أين المهرب؟ أين المهرب؟ أنطقنا الله. فيا عبد الله من الآن أنجو بنفسك وخطط لتكون من الناجين. أنجو بنفسك. الشيطان والنفس والناس والمال هذه المعوقات حاول أن تجعل معها عملا لا تعوقك عن السير إلى الله تعالى وإلى الجنة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ما الذي قدمت؟ من أكبر موارد العطب اللسان. قال له أوصيني، قال له أمسك عليك هذا. أكثر ما يدخل الناس النار هو الفم والفرج، ما بين لحييه وما بين رجليه. فالمسلم لا يعطي حسناته لمن لا يحب، عيب، هذا لا يليق. أن تأخذ أجمل ما عندك وتعطيه لمن لا تحب هذا سفه. قال ابن المبارك لو كنت سابا أحدا لسببت والدي، لأن أعز ما عندي حسناتي وأعز ما أعطيه أغلى ما عندي والدي. فالغيبة تأخذ حسناتك. واحد لا تحب تعطيه أغلى ما عندك، يا أخي أمسك عليك أغلى ما عندك. ولا بد أن يكون من ثقافتنا أن نسلم مجالسنا من الغيبة، أن يكون من عرفنا أننا إذا جلسنا في مجلس نفتح كتاب، نضع مسألة، نذكر آية، نذكر مسألة تاريخية، نذكر مسألة يعني ينتفع بها الناس. إذا جلسنا في مجلس لا نجلس وفلان قال لفلان وفلان عمل لفلان غيبة. إذا جلسنا في مجلس نعرض مسألة كيف نحافظ على حسناتنا، كيف نحافظ على مكتسباتنا، كيف نحسن أخلاقنا، كيف نكون قدوة في الفضائل وفي الخير. إذا كنا كذا نترقى. إذا كنا إذا جلسنا في مجلس كل واحد يمشي ويمكن بعض لا تبقى عنده حسنة، ظلم هذا وكذب على هذا وشتم وكلهم يضربهم في وقت واحد، ويطلع من المجلس من المفلسين. إذن اتقوا الله ولتنظر كل نفس ما قدمت لغد، ما قدمت ليوم القيامة من الخير فتشكر الله وتزيد فيه، وما قدمت لغد من الذنوب فتتوب إلى الله وتحاول أن تزيل بالحسنات، لأن الله جل وعلا يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. ولذلك كفارة المجلس هذا أمر سهل، من جلس مجلسا وكثر فيه لغطه يقول ما لا يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، يمسح ما كان في المجلس. نحن نجلس مجالس ولا نقول هذا. إذن اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، ولتنظر نفس ما قدمت الأعمال الصالحة التي قدمت لغد والأعمال التي غير طيبة التي قدمتها لغد، لتتوب من الأعمال الطالحة ولتشكر ربها على الأعمال الصالحة لتزيد في ذلك. واتقوا الله، اتقوا الله. التقوى شيء يرزقه الرب لبعض خلقه يكون قلبه مليء من خوف ربه، فذلك الخوف والخشية والعظمة والإجلال والإكبار الذي يجعله في قلوب هؤلاء أصحاب ذلك الوصف لا يقربون المعاصي ولا يقربون الشبهات، وكل ما كانت القضية مشتبهة يبتعدون عنها. فهؤلاء يرفعهم الله في الدنيا ويرفعهم في الأخرى، يضمن لهم صلاح الدارين ويرد عنهم كيد أعدائهم سواء كانوا من الجن والإنس، لأن الله يدافع عن الذين آمنوا ولأنه كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر كل نفس ما قدمت ليوم القيامة، ويوم القيامة الزاد منه في الدنيا الصلاة والصوم والصدقة والذكر والاستغفار وصلة الرحم وترك المعاصي بنية، ترك الربا وترك الرياء وترك رؤية الفضل على الغير وترك احتقار المسلمين وترك لأن المعاصي بعضها باللفظ وبعضها بالقلب وبعضها بالفعل باليد، وأخطر المعاصي معاصي القلب لأنها لا ترى، كالتكبر والحسد واحتقار الآخرين ورؤية الفضل على الغير، هذه أمراض فتاكة. وكل أمتي معافى إلا المجاهرين، من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يوم القيامة، يعني غد يوم القيامة. ولذلك قال بعثت أنا والساعة كهاتين، فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية. الكافر إذا جاء يوم القيامة يكون عاش نصف يوم عشية أو ضحى اليوم، نصف يوم إما من أولها أو آخره، لأنه يعجل عليه يا ربي لا تقم الساعة لما يرى ينتظره من أليم العقاب، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وهو أول منزل من منازل يوم القيامة. فالإنسان ينظر ما الذي قدم، فإن كنت قدمت الخير يأتيك في القبر ويؤنسك وتكون تقول يا ربي أقيم الساعة، وإن كنت عياذا بالله قدمت غيره يقول يا رب لا تقيم الساعة. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اتقوا الله إن الله جل وعلا خبير بصير بعملكم أو بالذي تعملونه، ما مصدرية أو موصولية، وهذا كثير. إن الله خبير بما تعملون، الجملة صالحة للترغيب والترهيب، وهذا من إعجاز القرآن. فهنيئا للمتقي فيزداد في الخير لأن الله خبير بعمله، ويا ويل المجرم لأن الله خبير بعمله فيقلع ويتوب قبل أن يموت. فالجملة صالحة للترغيب والتهديد، وهذا من إعجاز القرآن. إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا أيها المؤمنون كالذين نسوا الله، تركوا طاعة الله وعطلوا أوامره وانتهكوا نواهيه، فتركهم فأنساهم أنفسهم، تركهم لأنفسهم ومصالحها فأوبقوها وأبعدوها عن ما ينجيهم وعما يسعدهم، فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الخارجون عن طاعة الله، الواقعون في الكفر والضلال والمعصية. والفسق له طرف أعلى وهو الكفر، وله طرف أسفل وهو المعصية، والمعاصي تتدرج. والله تعالى جعل الذنوب ثلاثة رتب: كفر وكبيرة وصغيرة، كفر وكبيرة غير مكفرة وصغيرة. قال تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فجعل الذنوب ثلاثة رتب. ذكر ذلك القرافي في فروقه، وذكره النسفي في تفسيره. نعم. إذن لا تكونوا أيها المؤمنون كالكفار الذين تركوا طاعة الله، فالله تعالى حال بينهم وبين عقولهم وأطمس بصائرهم، فلا يستفيدون من العقول ولا من الأسماع ولا من الأبصار مع قوتها وحدتها، لأنهم تركوا طاعة الله، فالله تعالى خذلهم لتركهم طاعته، كما قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها الحق، ولهم أعين لا يبصرون بها الحق، ولهم آذان لا يسمعون بها الحق، أولئك كالأنعام بل هم أضل. أما قال يوم القيامة: أسمع بهم وأبصر، يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. تأتي يقول لك: يا شيخ، ما هذا الكون أوجد نفسه؟ هل رأيت شيئا أوجد نفسه؟ فكيف الكون يوجد نفسه؟ أنت الآن أنظر، هل تقع نفسك على شيء أوجد نفسه؟ ما بالك الكون يكون أوجد نفسه يا أخي؟ لا بد للكون من موجد. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ كل ذلك لم يكن. إذن خلقكم الله فينبغي أن تعبدوه وتطيعوه. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الله خالق كل شيء وله كل شيء، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الكبير المتعال. فنرجو الله السلام والعافية. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فتركهم أنفسهم عياذا بالله، أنساهم أنفسهم وأوبقوها، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستويان. هؤلاء في ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، الآيات. وهؤلاء كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما خبت زدناهم سعيرا عياذا بالله. لا يستويان، ولذلك التغابن والتفاوت والتفاضل لا يكون في الدنيا قليل. التفاضل العظيم يوم القيامة، يوم القيامة، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، يوم التفاضل. فذلك يا أحبتي، متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فهنيئا لمن اتقى ربه وعمل بطاعته وابتعد عن معصيته، أقول هنيئا له، فله الفوز في الدارين. ويا ويح من ضيع عمره وترك طاعة ربه واتباع نبيه، فإنه أوبق نفسه، ولا يستوي مع من فعل طاعة الله، كما قال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة هم الفائزون. والفوز أجمع كلمة للخير. فالذي يأمن مما يخاف ويدرك ما يرغب فيه فقد فاز. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم بين أنه جل وعلا لو أنزل هذا القرآن على جبل، وكان ذلك الجبل أعطي من العقل ما أعطي الإنسان، لرأيت الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله. لو كان القرآن نزل على الجبل وخوطب به، لرأيت الجبل خائفا متشققا متصدعا من خشية الله. وقال هناك: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنا عرضنا الأمانة، التكليف، على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كثير الظلم والجهل بعواقب الأمور. لذلك الإنسان إذا استقام لا مثيل له، وإذا كفر لا مثيل له. فعرضنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو أيوة حرف امتناع لامتناع، لو امتنع تصدعه لامتناع نزوله عليه. نعم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل من الجبال لرأيته خاشعا، أيوة، خائفا متواضعا ذليلا ومتصدعا متشققا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون في جمال ما أنزل إليهم، وفي حسن ما يؤمرون به، وفي ضرر ما ينهون عنه، ليمتثلوا ويجتنبوا فتحصل لهم السعادة الأبدية، ليتفكروا. ولذلك أمرنا ربنا بالتفكر والتدبر والتعقل والتذكر، وقال: إن هذا القرآن لا بد أن تطلع الكنوز التي يحملها، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ولذلك كل قضية تقع على وجه الأرض محلولة في كتابنا: أصول الصناعة، أصول الحدادة، أصول الزراعة، أصول الإدارة، العلاقات بين الأمم، العلاقات بين الإنسان وبين أبويه وأهله وأولاده، كيف تبيع وتشتري، وكيف تنام، وكيف تسافر، وكيف تأكل، وكيف تشرب، وكيف تقضي حاجتك. دين لا يوجد شيء إلا وهو مبين فيه. فحقيقة ينبغي أن نشكر وأن نعمل وأن نتعاون وأن نسعد وأن نرفع الكون وأن نحاول أن ننقذ من نستطيع إنقاذه من سكان الأرض. أمان فينا أن تكون لنا برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من النار. لا بد لنا من برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من النار. أول شيء الاعتناء بالترجمة، ترجمة كل اللغات، نترجم الإسلام الصحيح لجميع لغات العالم. ثاني شيء نأخذ أبناء المسلمين الذين يوجدون بين الكفار ونعلمهم الدين الصحيح ونرسلهم إلى هناك. ثالث شيء نكون قدوة حسنة، المسلمون يكونون قدوة حسنة. رابع شيء نحاول أن نزيل الشوائب والمنغصات التي تعيشها الأمة الإسلامية حتى تكون قدوة للآخرين. لا بد أن يتمثل المسلمون الإسلام ليكونوا قدوة للآخرين. هذا أمر يتحتم ويتعين على الشرائح التي تعيش من المسلمين بين الكافرين أن تتمثل الدين حتى لا يظن الكفار أن الخطأ الذي يرتكبه المسلمون يدعو له دينهم، فيكون المسلمون سببا في صد الكفار عن الدخول في الإسلام. وهذا ذنب عظيم وجرم كبير. قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. فهذه الجاليات المسلمة التي تعيش بين الكفار لا بد لها من برامج لتتمسك بالدين وتفهم الدين ولا تظلم الكفار. واحد مسلم يظلم ويظلم كافر، حسف وسوء كيد. الظلم لا يجوز، الظلم ظلمات. وتكون عند الكفار ويعطوك ما تريد ويعالجونك ثم تكذب عليهم وتأخذ أموالهم بالباطل، عيب هذا. والذي يقول هذا لا يجوز، قول لا يجوز. هؤلاء لا بد أن نظهر لهم جمال الدين بإظهاره في حياتنا. ولذلك الصحابة رضي الله عنا وعنهم نشروا الدين في مدة وجيزة بالسلوك. السلوك مدة وجيزة كم؟ 50 سنة. وصل الدين إلى الصين ووصل إلى الأندلس في القرن الأول بالسلوك. السلوك السلوك. ولذلك الذي ينتشر به الدين هو الأخلاق، العمل. اندونيسيا دخلها الإسلام بماذا؟ بالسلوك. نعم، أرجو الله التوفيق.